وهلا مستمعينا رح ننتقل لشيء يعني ما كتير بيختلف عن الفقرة السابقة، لأنه بيعتمد كمان على البوستات والمنشورات ولكن بطابع آخر. فخليكم معنا، لأنه هلا رح نكون مع برنامج بوست إذاعي اللي تعودتوا تسمعوه كل سبت، صرتوا رح تسمعوه معنا كل تنين. نعم مستمعينا، وضيفنا اليوم دائما بزين صفحته بذكريات الماضي اللي بيستحضرها بأي وقت بحل أوانه. بتلاقيه بموسم قطف الزيتون بيكتب بيسترسل عن أيام زمان وطقوس قطف الزيتون، وبيستحضر ذكريات ونوادر ويعني كيف كانت أيام زمان، طبعا من طقوس تراثنا الزراعي والحياة الريفية. وهلأ وقع بين إيدينا بوست رائع بيحكي عن موسم حصاد القمح وكيف كانوا أجدادنا أيام زمان. مرقول حصادي مرقول طيور البرد يبسوا رائع غيم تل الجرد وعم ينزل حساسين يبكوا بفي الورد وناطورة الياسمين بعد ما رجعت بعد من ناطر مين من ناطر أبواب الشوق من ناطر ناطر الطل وتقلي يا هالمتعوب شو ناطر وإن كان البعد نساها بتضل تغني وناطر بيضل العاشق عاشق والناطر بيضل ناطر نحنا بكير حبينا حبينا كتير حبينا ضوينا شبابيك الغربة كتبنا السهر علينا نحن بكير حبينا حبينا كتير وحبينا ضوينا شبابيك الغربة كتبنا السهر علينا وإن كان الهوى عذبنا ومشانا صوب المخاطر خلي عينيها تندهلي صوب المخاطر بخاطر من ناطر مين من ناطر أبواب الشوق من ناطر ناطر هالطل نحن ناطرين نسمعكم صوت ضيفنا لليوم الأستاذ نبيل ميا يلي تحدث عن الزمن الجميل وعم يعيد إحياء ذاكرتنا بكل منشور بيكتبه. ما بنعرف إذا هالكتابة هي وفاء لهديك الحقبة الجميلة أو الزمن الجميل أو هي أرشفة لتفاصيل وطقوس ومفردات بده إياها هي تبقى عايشة وحية وأنه ما تندسر. سوا خلونا نقول يسعد أوقاتك أستاذ نبيل. يا صوت يا صوت طاربني وطارب اسماعي ويرمال غافية على الشطآن أمواج منك البوس إذاعي برامج غنية منوعة بإتقان حيي اللي فيكي للمجد ساعي غرام وندى أصواتكم ألحان أمواج FM صباح الخير صباح الخير للإعلاميتين المتألقتين دائما غرام وندى ولأسرة البرنامج كافة إدارة وعاملين الله يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك يسعد أوقاتك أستاذ نبيل. يعني تعودنا على البوستات وعلى صفحتك إنه بالفعل يعني أي موسم بحل نلاقي دائما بتذكرنا بشيء بالماضي. هلأ في شيء عم يلفت نظرنا إنه بالأرياف ما اقتصرت مباركات بالأعياد على الأعياد المعروفة، بتلاقي دائما في عبارات بتعبر عن تجدد بالموسم، أمنيات أكثر، طعم سمر جديد، تذوق سمر جديد. لما بقولوا سنة مباركة بقولوا على البركة، هذا كله يعني بدل على أنه في كل فترة في عيد. هو صديقتي الماضي، هلأ أنا أكثر كتاباتي بكتب فيهم تحت عنوان صور عتيقة. طبعا البعض بيجوز يفكر كلمة عتيقة بمعنى سلبي، العتيق العتيق دائما هو الأصل وهو الأغلى. النبيذ لما اللي بيعتق بيصير أطيب، والعود لما اللي بيعتق بيحن أكثر. هذيك الأيام فرق بين لوحة منشوفها على الجدار أحياناً وحدا بيحكي لنا عنها. نحن أنا شو عم بعمل؟ أنا عم جيب هذيك الأيام الحلوة عم بكتبها مشان القارئ يقرأ هالكلمات، والكلمات ترسم بخياله هذيك الصور اللي الجميلة جداً بأيام مضت وما فينا ننساها، وخاصة نحن الجيل اللي عشنا قسم منها. طبعا عم تحكي كنتي هلا عن مواسم كثيره. طيب نعم. في عندنا هلا مثلا حكيت انا عن موسم قريب سمعت بالمقدمه كاتب عن الحصاد، رائعه جدا استاذ نبيل. عن الحصاد، هلا موسم الحصاد بيجي على ثلاث مراحل. نعم. موسم القمح خلينا نسميه. نعم. موسم القمح، موسم القمح بيجي على فيه الحصاد، فيه الدراسه، دراسه القمح. نعم. فيه السلق، فيه القشر، هي كلها مصطلحات غير موجودة بهالأيام هي. صحيح. أو موجودة على شكل أحدث، يعني بآلات حديثة روحت هديك النكهة الحلوة اللي كانت بهديك الأيام. نعم. يعني أنا من كم يوم بأحد مشاركاتي بصفحة بحترمها كتير، فيها مسابقات حلوة عن هديك الأيام وعن مواضيع كتير، هي صفحة عمالقة الشعر للعتابة ديوان العرب، وبدي استغل الفرصة عن طريق إذاعتكم حي الإدارة تبع الأستاذ منهل إسماعيل الأستاذ إبراهيم صالح، كان مسابقة بما يخص هالموضوع، وكانت مشاركتي عم قلن بموسم الحصيد مرافقنا آب بحر الشمس العنيدي، وخففنا ثياب وحامل للمنجل بيدي، صوامي عقصاب لبسهم بالحصيد بيحمل إيدين. صوامي عقصاب صديقتي بالحصيد كنا نحمل المنجل بإيد اليمين. في ناس كتير بجوز ما يعرف المصطلح شو هو صابوع القصب. صابوع القصب هي كنا نجيب القصب نفرغه ونلبسه بالأصابع اليد اليسرى، اليد اللي بدنا نفمش فيها الزرعات، مشان إذا حدثت حركة خطأ بالمنجل وضربت بالإيد تكون القصب اللي مغطاي الأصبع، يعني بدال القفاز أستاذ نبيل صابت، بس كان قفاز قصبي. حلو كتير. فهذا اسمه صابوع قصبي. فقلت أنا بموسم الحصيد مرافقنا آب بحر الشمس العنيدي، وخففنا ثياب وحامل للمنجل بيدي، صوابي عقصاب بلبسهم بالحصيدي بحمل إيدين، كنت الليالي عدلهم موعد لحصاد، حتى بحجة ساعدهم النظرات اصطاد، وبي عيونه دبلهم وكشف المراد، وقال لي الله لا يسلم فيك الايدين. يعني نحن نستغل مثلا، يعني تعرفي موت كانت مثل ما فضلتوا هلا بمقدمتكم، يعني كانت كل مناسبه بهالمواسم كانت بالفعل عيد، فيها لمه، فيها لمه الاهل، حتى فيها فرح. نعم. دائما كان قانونهم بهالمواسم انه الحمل على الكتار قليل. تعاون كان كثير. صحيح. لكن فمثلا يعني وحاكي أنا كتير، يعني أنا حاكي مثلا وين المنجل والصابوع والشحر الشحر محمل بشميلات على البيدر والدرب طلوع، نعمر مقدس بالزرعات سنابلها يا ضو شموع، وحباتها كلها خيرات، الخير من الله وما من جوع، ومن الله بحر النعمات. حلو. يعني كمان هون في مصطلح اسمه الشحر، في الكثيرين بجوز ما يعرفوا الشحر، هو كان مجسم خشبي بيركب على ظهر الدابة بشكل هرمي، أطرافه سلمية الشكل، كانوا يضعوا فيها الشيء اللي كنا نسميه شمال، وهو رزمة السنابل اللي كنا نعقدها، الرزمة بحجم معين نرتبها على الشحر الموضوع على الدابة وننقلها إلى البيدر تحضيرا لدراسة القمح. هون خلصت حصيدي، انتقلنا على هلا أستاذ نبيل، كتير في كلمات معرفناها، مثلا مقدس. نعمر مقدس بالزرعات، المقدس نحن لما منوصل هالشميلات على البيدر بحط شميل فوق شميل، يعني رزمي فوق رزمي، منعمر مجسم مربع الشكل وعالي علي، وأحيانا بيكون مترين، كل واحد بيحط موسمه بمقدس، يعني منكدس الرزم فوق بعضه. أيوة. هي تكديس الرزم فوق بعضه، مثلا أنا موسمي بكدس رزمي أو شميلاتي مثل ما بيقولوا بالعامية، بعمل مقدس خاص فيني تحضيرا للدراسة، كل يوم بيدرس واحد. تمام. خلصنا المرحلة الأولى. نعم. بعدين أنا هلا في عندك مثلا السلق والقشر، أنا طبعا في أحد بوسط أنا هاي بتذكر هيك أيام لما كنا نروح صديقة ما في أطيب منها، يعني حتى انا كنت معلش خلينا مشان العالم ما تسمع، اتفضل. يعني عم نحكي كنا مثلا هلا طبعا كنت عم بحكي عن الحصيد بلغه زجليه، هي عرفتي شلون، فانا دائما بكتاباتي بحط نكهات من الواقع بهالايام هي، وبنكهه كمان ببعض المواقف الكوميديه بهديك الايام وواقعيه هي. نعم. فمثلا يعني لما قلت لكم هلا انه مثلا كنت الليالي عدلهم موعد الحصاد حتى بحج تساعدهم، النظرات اصطاد وبي عيون ودبلهم وكشف المراد وقال لي الله ليسلم فيك الايدين. رجع انا بقول لهم قامت عدل البيدر، كنا غير الدراسي كنا نتبك عليه لانه ساحه دائريه الشكل، يعني نستعمله للدبك ايام الجفله والدلعونه والاغاني الفلكلوريه القديمه. قامت عدبتي وحدي وقفت بالصف ومسكت بإيدي بشدي، الكتف على الكتف وصرت مس الموقصد وبكتف حس، قالت لي هدي هدي نحن مرقبين. مثلا برجع أنا بعطيهم شيء من الواقع مشان الجيل اللي عم يقرأ ما يمل يضل ممسوك بالكلام. عم تدخل قصة الحب وتستعمل أنه عامل الجذب. بقول لهم انا مثلا تلبس بنطال الليقرا وعلى جسمي يشد، هذيك الايام ما كان في ليقرا، تتمايل فينا جكرة والحيل انهد، موج جعودها الشقرة بنجزر ومد الفنان الناحد خسرة، رب التكوين. برجع بعطيهم نوعا من الكوميديا بالموضوع. استاذ حلو كتير استاذ نبيل، قديه بتشعر انه هذا الجيل اذا لانه ما عاش الطقوس القديمه وهال مثل بقولوا طقوس الحب كيف كانت، يعني قديه بتلاقي انه يعني ما في شيء تجدد هيك بحياته، في مثل روتين مزعج. والله العظيم انا اللي لاحظته من خلال كتاباتي والتعليقات والكلام على الخاص واللقاءات والمشاركات انه هالجيل عنده، بتقولي هذا بيجي بالوراثي ما انه بس انه الواحد يكون عايش الموضوع، بنضل نحن شعب فينا الدم يعني بتنتقل المورثات يمكن، يعني حتى هالجيل الطالع رغم انه ضايع نوعا ما عن هذيك الايام، ولكن لما تذكري له هذيك الايام بتشوفيه بيدير الاذن وبيسمع وبيدخل معك بقصه. وانا مشان ما مللهم عم اقول لك بحط لهم احيانا بعض النكهات مشان يضلوا مشدودين، ففي تجاوب بهالموضوع وبيحبوا يرجعوا لهذيك الايام ويسمعوا عنا وعن جمالها وعن طيبتها. يعني بجوز هذيك الايام كانوا في عندك بهالجيل عالم بنقول هذيك الايام كانوا يحبوا ويعشقوا ويشتغلوا ويطلعوا فانا هون بقى دورنا نحن عم نجيب هذيك الايام نرسمها صور حلوه ونوصلهم اياها عشان يشوفوا جمالها بشكل حلو. بالفعل هلا حتى خلينا نسمع سوا اغنيه استاذ نبيل، يعني حتى الاغاني اللي بتعبر عن هذيك المرحله لهلا في ناس بتحبها وبتحب تعيش هالحاله اللي بتسمعها بالاغنيه. شيء اكيد يعني رواحي على الحصاد رواحي قومي في تصيب احلاحي، رواحي على الحصاد رواحي قومي في تصيب احلاحي، رواحي على هالشير رواحي قلبي معلق بالملاحي، رواحي على هالشير رواحي قلبي معلق غلان مموان، رواحي غمر هالكم إيمان بلكي من الغلان مموان، رواحي يا رفقان تعاون والله للرزق ملاحي، رواحي يا رفقان تعاون والله للرزق ملاحي، رواحي على حصاد رواحي قومي خيط الصيف لاحي، رواحي على هشير رواحي قلبي معلق بالملاحي، رواحي على هشير رواحي قلبي معلق بالملاحي، المعاويل والعيد هات المعاويل سوي الأغاني في الجاني قدي حلو بالفعل غرام، يعني عم يستعمل كل الأدوات الأستاذ نبيل ليحبب الناس بهالمرحلة، عم بيقلك عم دخل مثل قصة حب مشان يسمعوا. هلا مثل الأغنية اللي سمعناها عم يسمعها جيل جديد مثلا بيسأل أبوه شو هيدا الهشير شو هاي المفردات بيتعلم. صحيح. بس إذا ما كان فيها قصة تجذب ممكن ما يسمع، فهو عن جد يعني بحسه حريص على نقل هذا التراث للجيل أو معتبره مسؤوليته. صحيح. أستاذ نبيل معنا حضرتك ما هيك؟ معك أنا. نتمنى هلأ نشوف سلق الحنطة كيف كان يصير، يعني هذا حتى وأنا عم بقرأ لك البوست بالفعل يعني عم نتذكر وقت اللي كنا نروح يعني من الشام على الضيعة نتذكر يمكن فقرة الأكل بس أستاذ نبيل يحطوا لنا مثلا أو هيك، أما شو صار قبل مراحل بجوز ما نعرف. نعم تفضل. هلأ من شان نكون وفيين لموسم الحنطة. نعم طبعا بعد ما نخلص حصيدي ونطلع على البيدر، طبعا بالبيدر في دراسة، الدراسة كانت هذيك الأيام دراسة القمح كانت على المرج. المرج كمان في ناس كتير ما بتعرف شو هو المرج. المرج هو قطعة خشبية مستطيلة الشكل كانوا يزرعوا فيها حجر الصلاط، يعني هو حجر من فصيلة الصوان، يزرعوا قطع حجر صلاط كنا نسميه بالهي، مشان المقدس اللي حكينا عنه بيفرشوه على البيدار بيحطوا المرج فوقه بيربطوا المرج بأحد بالدابة بتجروا طبعا، وعلى المرج لازم يكون في ثقل، فبيستغلوا هن الموضوع وبيكون في اولاد كثير بيقعدوا 3 أو 4 أولاد على المرج بيعطوا اعاز للدابه بتصير الدور على البيدر والاولاد راكبين على المرج عم يضحكوا ويغنوا. فبتصير هي القطع اللي انزرعت بالمرج تحت بتفصل حبه القمح عن السبله وبتدرس السبله بتعمل لها قطع صغيره اللي بنسميها نحن عاده تبن. فأنا كاتب مقطع صغير عن هالموضوع. الله يبارك خلصنا حصادي من حار سمندر. الحار هو قطعة أرض كنا نسميها بأسماء الأشخاص اللي ورثناهن عنه. الله يبارك خلصنا حصادي من حار سمندر وبالشمايل عمرنا مقدس عالي على البيدر والبيدر بصغار وعج حكاية غناني ضحك وهرج عم ننطر ركبي على المرج أنا وبرهم واسكندر ودرسنا وتغبرنا وفوق التبنات لعبنا حمدنا الله وشكرنا الحمد لله الموسم أوفر مشتاق لكل دقيقة لهاك الحارة العتيقة لرحية والسليقة المدقاقة وجرن مدور. طبعا هون وبعد منا بيجي السلق، يعني لما بيسلقوا الحنطة وبيفرشوه على الأسطوح لحتى تنشوفوا بيجي موسم القشر اللي أنا كاتب عنه. طبعا مرحلة القشر هي بالنسبة إلي كانت من أجمل مراحل مواسم القمح. يعني خلينا أقرأ من بعض الصور، يعني يمكن لأنه هذا موسم الجنة بيصير أنه خلص هذا لهيك بتحبوا لهذا الموسم أنه طبعا هلا هاد مثلا أنا الموسم تبعي إذا بدي أقشره لحالي بالبيت بجرن صغير بجوز ضل فيه 20 يوم. فكانوا بالقرية يجتمعوا كل يوم عند واحد يخلصوا له موسمه بيوم واحد قشر. الكل يتعاون. نعم أيوة الكل بيتعاون وكل يوم ببيت، والكل بيجيب زواته معه مساعدة لأهل البيت، والكل بيجيب مدقاقته معه بيساعد وبياخدوها بطريقة المرح والمحبة والألفة والضحك، فبتروح عليهم التعب وبمر نهار ولا يعني بيكون من أجمل الأيام. تماما. بدنا تبقى معنا لنسمع جرن والحنطة والتشويشي. يلا خليك معنا. جرن حنطة وتشويشي ومطباقة أم عليشي، جرن حنطة وتشويشي ومطباقة أم عليشي، والقشار على الجلاس قعد ومعصب للراس، والقشار على الجلاس قعد ومعصب للراس، متقاطع بإيده قلباس دقة دقة على الميشة، دقة دقة على الميشة، جرن حنطة وتشويشي ومطباقة أم عليشي، جرن حنطة وتشويشي ومطباقة أم عليشي، والقشار على الجلاس قعد ومعصب للراس، متقاطع قعد ومعصب للراس، متقاطع بإيده قلباس دقة دقة على الميشة، دقة دقة على الميشة. يلا رجعنا معك استاذ نبيل. تفضل كمل. طبعا نرجع على بدنا على هاي تبع يلي بدقوا هيك واللي بيطلعوا هذا الصوت. بدنا نعرف شو قصة هالصوت هيدا. هي اسمها مرحلة القشر، وانا باحد البوستات اللي معنونة بصور عتيقة. نعم. كاتب: كنا في كل عام بعد ان ينتهي الحصاد ودراسة القمح وسلق الحنطة بوعاء كبير الجعيلي او حلبي كنا نسميه. نعم. على نار الحطب ننتظر موعد القشر. نعم اصدقائي، قشر الحنطة. وكان اجمل مراحل موسم القمح، كونه يجمع بين المحبة والإلفة والتحدي والغزل، حيث ينصب الجرن الكبير كل يوم في بيت من بيوت القرية، ليجتمع شبابها صباحا قابضا كل منهم يده على زند مدقاقته بقبضة حديدية وزندا مفتول لونته الشمس سمارا، ويليها لمة الصبايا الأولاد، ليتم بعدها اختيار أربعة شباب للبدء بجولة قشر يملأها التحدي، حيث يقف على جانبي الجرن اثنان مقابل اثنان، ويضرب كل اثنان بمدقاقتيهما بحركة متناغمة وكأنها ضربة رجل واحد، ويرفعان بعدها المدقاقتين رفعة واحدة لتهبط مدقاقتي الاثنان المقابلين لهما بحركة منتظمة، يتوسطهم شخص يعبئ الجرن ويرافق دقة المدقاقتين في الجرن صوت، وهو صوت زفير لنفس محبوس عند رفع المدقاقة، ويكون التحدي على من يداهمه التعب أولا وسط تشجيع من الصبايا اللواتي تراهن كل منهم على فوز حبيبها أو زوجها وقوة زنده، يرافق تشجيعهم أغنية الدلعونة: حبيبي الأسمر حق اللياقة وزنه دوس مر عيونه براقة، في وسط الجيرن بيضرب متقاقة، قوة ضرباته بتهز الكونة. الله، وعلى دلعونة. ايه بس، وكانوا يغنوا احلى من هيك بكتير الصبايا يعني. وهكذا حتى يستسلم احد الطرفين ويبدل الاربعة باشخاص جدد لجولة ثانية، حتى تنتهي الحنطة المعدة للقشر، ويكون أهل البيت أحضروا الطعام بمساعدة الصبايا، ليجتمع الجميع بعد تعب على الطعام بجو يملأه الضحك والمزاح، إلى أن دخل قريتي جرار يجر وراءه قشارة حديدية حديثة نشزت صوت المدقاقة، فضاعت اللمة، وراح يوم طويل كنا ننتظره كل عام بدقائق، يعني راح بدقائق، بدقائق فيها القشارة الحديثة الحنطة المعدة للقشر، ووضع الجرن في زوايا مهملة يعطي حنانه لمدقاقة أوجعته بضرباتها. يعني قديش وما دقت هالمدقاقة بها الجرن، صورة حنة آخر شيء حن علي في قلبه ليعود ويفتح قلبه ويضعها كي تغفو ويبقوا ذكرى جميلة. جميل. طبعا أنا على الخاص بعد كل بوست بيسألوني كتير أسئلة، فبجاوبهم بطريقة يعني استباقية، كاتب لهم: نعم أحبتي، كنت أشارك في تلك الجولات، وكنت دائما منتصرا في جولة، إلا في جولة واحدة لم تحضرها حبيبتي، يسعد مساكم أحبتي. لأنه لما تكون الواحد حبيبته موجودة يتحمس ويعطي كل ما عنده. فهي هي هي من أحد مراحل موسم القمح، وكانت من أجمل المراحل. حلو كتير. يعني تصور أستاذ نبيل، حتى يعني بعد ما اخترعوا هالآلات الحديثة وإجت، بيرجع بيقول لك العلم أنه مؤذي جدا تقطيع الحنطة أو القمح بالشفرات المعدنية، لأنه في حرارة بتصير عالية. يعني بنضل نرجع بنشوف أنه القديم وطرق التغليف القديمة والاحتفاظ بالأكل القديمة وتصنيعها هي صحية أكثر من الطرق الحديثة. والله اللي عاش هديك الأيام ولا فيه بيت، يعني لولا يكون الموضوع محتوم بهالأيام اكتار. حتى على فكرة أنا بعرف ناس كتير من قرانا لهلق عم بيعيشوا هديك الأيام. هلا أنا بعرف بيوت لهلق عم يقشروا الحنطة عن الدقة. صحيح. وعم يقشروا، حتى عم بيسلقوا الزيتون وعم يعصروه بالباطوس. هلا بنحكي لكم عن الباطوس. يعني لساهن لسه بيوتهم تراب لهلا، يعني لساهم متكمشين. بتعرف شو بيقولوا لهم الاخرين لهيك ناس؟ انه شو الله جابركم تعملوا هيك شيء بعد هلا، يعني ليش اساتكم هيك؟ فبيكون الجواب انه هيك اطيب وهيك في بركه اكثر وهيك طعمته غير. والله كان والله لا يعلو على جمال الايام جمال. كان كان بدي تحكي لنا، طبعا هو ما في وقت، بتمنى نكون نحكي عن الزيتون، بس كان بدنا تحكي لنا كيف بالحصاد كيف كانوا يتركوا شيء للطيور، يعني اي موسم حصاد كان، سواء كان قمع سواء كان ماتي علي بديك لما قال جاي السنبل ورا في ناس فهمتها غلط للسنبل. ايوه السنبل شو هي السنبل؟ نعم السنبل انا لما بحصد بالمنجل وبلم سنابل القمح بيضل وراي في سنابل بتروح بدون ما انتبه. نعم. بيجي بعض الناس بيمشوا وراني بالحصيد مشان اذا انا موقع سبلي ماني منتبه ليها. نعم. بيلموها، هي بيكون اسمها شميل. عم بيسنبل وراني. سنبل. ايوه نعم. ايوه بالضبط، انا بكون عم بحصد هو اللي وراني بيكون عم بيسنبل، يعني اذا انا مضيع شيء سبلي. نعم. يعني مثل لما بيقولوا زيتون عم بيعفر عفير هيك نفس المعنى. نفس المعنى تماما، يعني حنا بيتركوا الفلاح عن قصد لي يعني للمحتاج ليجي يشيله، نفس الشيء الزيتون. يعني هو قد ما تكون قد ما يكون دقيق الحاصود واللي عم بيسنبل وراء الا بده يضل طبعا بقدرة الله بده يضل في سنابل بالارض بيجي عليها طيور، لانه الله اكبر من الكل، الله رحم دائما هو رحمته واسعة اكيد لكل المخلوقات. نعم. صحيح. نفس الزيتون كمان، يعني هلا زيتوني محباتا أحلى عروس تقطف، يعني نقطف نعصر زيتاتا بهاك الباطوس، خريجي ومطيب دوقاتا، يعني زيت خريج توفر الفلوس وعلى الدنيا وأزماتا هالأهل تعين. يعني يعني الزيتون كانوا أيام زمان يحوشوا يعني ويرجعوا يسلقوه، بعد السلق يجيبوه على الباطوس. الباطوس كان جرن حجري كبير يوضع في وسطه جرن على شكل دائري على دولابي الشكل، يربط فيه يثبت فيه محور خشبي يربط في دابة تمشي به بحركة دائري حول الجرن ليعصر حب الزيتون المسلق الموجود في الجرن، وبينزل زيت والله أطيب منه اسمه زيت خريجي. هاي الجرن الحجري الكبير كانوا يسموها ديك الأيام باطوس، وفي ناس كتير ما بتعرف شو هو الباطوس. يعني أنا كنت أقوله بأحد القعدات كتير سألوني شو الباطوس. الباطوس ما كان في معاصر حديث، الباطوس هو اللي كان يعصروا فيه الزيتون أيام زمان. يعني وتركيله بيكونوا مثل فتحة لا يخرج منها الزيت. طبعاً شيء أكيد. طبعاً شيء أكيد في ثقل بيسفل الباطوس، طبعاً بيسكروه أثناء العصر لحتى يصير يبين إنه الزيت بلش يبين. طبعاً بيبعدوا الزيتون عن عن عن عن فتحة عن الفتحة، وبيتركوا الزيت ينزل وبيعبوه. كانوا بأوعية هذيك الأيام كان يطلع زيت طيب كتير، وكان خريجي، هذا كان اسمه الزيت الخريجي الأساسي. حلو أولاً كتير. ثانياً هي فكان يعني شو بدنا نحكي لكم كمان عن التين والدوالي واللي يعني هاي بدها حلقة كاملة، بدها عدة حلقات. ولا أستاذ نبيل للأسف اليوم هيك خلص وقتنا وما حسينا بالوقت، لأنك رجعتنا لأيام زمن كتير حلو. والله فيه كتير فيه كتير، يعني فيني بضل معكم لبكرة الصبح، يعني عندك ما شاء الله هالذكريات جميلة جدا. خلينا نخصص حلقة تانية أستاذ نبيل عن منشورات تانية وعن مواضيع تانية حكيها حضرتك عن الريف إذا الله رات قريبا، حتى مشان اللي عم يتسموا علينا ما يملوا يعني. نعم. يعني حتى هديك الايام هلا بتشوف الواحد اذا حابب وحده بيعزمها مثلا على المقهى ما بعرف شو، نحن ايامنا ما كان فيها هالامور كلياتها. صح طبعا، وانا ماني من هالايام العتيقه كتير، ولكن عشتها ببيت جدي وببيت اهلي، انا عاشرت الجيلين. يعني انت شخصي متوسط العمر هلا سيد بالضبط. نبيل بالفعل عم تحكي بالضبط. شغلات يعني هي من ايام الاهل والاجداد يمكن. والله والله عشت طفولتي بهديك الايام فاكره ومنحوتي فيني نحت. يعني مثلا عم قل لهم انا مثلا للشباب اليوم، يا ريت وقت اللي معاك يكون توقف الساعات واللحظات ويكون ملقانه بعتم كانون، ويبقى العتم مع جمره الحطات. هدول ما بيعرفوا ما اجمل لها القعده، اذا الجمر اذا الدنيا عتم وبرا مطر وبرد يعني ومجمري هالحطه هيك ومنوره. يعني بلا مطاعم بلا قصص. والله يا أستاذ نبيل صورة رائعة جدا، شكرا كثير لك. ويبقى العتم مع جمرة الحضات ويصرخ ليلنا برعده المجنون، وتقربك مني رعبة الرعدات ولمع البرق يغير بعتم اللون، وتفضح اللمعة في شوقنا حكاية. شكرا كثير لك أستاذ نبيل، كثير كانت الحلقة حلوة وممتعة، وإن شاء الله هيك بلقاءات تانية نستفيد أكثر إذا الله راد. شكرا كثير لك، يعطيك ألف عافية، وكل موسم حصاد وكل موسم خير وكل عيد وأنت بألف خير. يعطيك ألف عافية. خير يا رب. وأنت بألف خير. بدنا نشكركم مستمعينا، رافقتونا على مدى ساعة ونص من الوقت، كنا معكم من استديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا، وكان معنا الصوت لنا مصطفى بالرد الهاتفي، هناء ديوب بالهندسة الإذاعية، ولاء سليمان وربي يوسف بالإخراج، سيبا سليمان. عودة الآن مستمعينا لاستديوهاتنا باللاذقية.